إن الله فالق الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون فأنى تؤفكون فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس في واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها